يأتي بالصواعق ويأتي بالخصر، هذا من الله. أما البشر هذه ليست، ولكن أعطال البشر أنهم يأتوا في الظاهر، هذا الغالب والله أعلم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.